بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من دروس سورة الأنعام، ومع الآية الأولى وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أيها الإخوة، في قوله تعالى الحمد لله، الحمد دائما مرتبط بالنعم، فالنعم يحمد عليها، لكن القضية أنه لا خلاف في النعم، ولكن لمن يكون الحمد على هذه النعم؟ الإنسان موجود، نعمة الإيجاد، من أوجده؟ الإنسان يرى، نعمة العينين، نعمة الأذنين، نعمة التفكير، نعمة الأجهزة، نعمة الهواء، نعمة الماء، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد. هذا الجمال في الأرض، هذه ألوان الأطعمة والأشربة، كلها نعم، لا يشك لثانية واحدة أنها نعم. بل إن العالم الغربي هو العالم الأول الذي استمتع بهذه النعم إلى درجات قصوى، بينما في هذه الآية يشار إلى المنعم. هذه النعم لمن تعزى؟ من أوجدك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من منحك نعمة الوجود؟ أنت الآن موجود، ولماذا أوجدك؟ إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. فأنت موجود برحمة الله، وقد خلقت ليرحمك الله. لو نظرت حواليك لوجدت نعما لا تعد ولا تحصى، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة، نعمة واحدة. هل الشيء المفرد يعد؟ كأن الله أراد من خلال قوله تعالى وإن تعدوا نعمة أن يشير إلى أن النعمة الواحدة لو أمضيتم كل أوقاتكم في تعداد بركاتها وفضائلها لا تستطيعون. فإذا كنتم عاجزين عن تعداد بركات نعمة واحدة فأنتم عن شكرها أعجز. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفرق كبير كبير بين أن تعد فضائل نعمة واحدة وبين أن تشكر عليها، كما أنه فرق كبير بين أن تحصي عدد الهدايا التي تلقيتها في مناسبة سارة وبين أن ترد هذه الهدايا، فرق كبير جدا. من إحصاء سهل، نحن عاجزون عن إحصائها، فلأن نكون عاجزين عن شكرها من باب أولى. أيها الإخوة الكرام، في خلق الإنسان أي خلل يجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق. فمثلا هذه العين في بالشبكية بالمليمتر مربع من الشبكية 100 مليون مستقبل ضوئي، بينما في أرقى آلة تصوير رقمية احترافية في 10,000. ما معنى 100 مليون مستقبل ضوئي في الميلي متر مربع من الشبكية من أجل أن تميز بين 8 ملايين لون؟ لو أن اللون درج إلى 800 ألف درجة من أجل أن تميز بين درجتين. ولماذا كانت القرنية شفافة شفافية تامة؟ لأنها تتغذى عن طريق الحلول لا عن طريق الأوعية الشعرية. ولو غذيت عن طريق الأوعية الشعرية لرأيت من خلال شبكة الأوعية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لو أمضيت سنوات وسنوات تتحدث عن نعمة العينين، قال تعالى ألم نجعل له عينين. لو أمضيت سنوات وسنوات تبحث في نعمة السمع، تستمع إلى أدق الأصوات، وكأنك بخلق بديع لا تستمع إلا الذي تهتم له. فلو جلست مع صديق لك حنين ودار بينكما حوار طيب ووضعت مسجلة على النافذة، كل الأصوات التي سجلتها المسجلة لا تسمعها أنت أبدا، لأنك منشغل في موضوع آخر. فما كل صوت يصل إلى أذنك وكأن هناك تصفية خاصة. فنعمة العينين ونعمة الأذنين ونعمة الدماغ. الإنسان يتذكر تقريبا 70 مليار ذكرى. إنسان عاش عمر متوسط في بذاكرته 70 مليار صورة، وكل إنسان له نبرة صوت خاصة، وكل إنسان له رائحة جلد خاصة، وله قزحية عين خاصة، وله بصمة إبهام خاصة، وله خصائص كثيرة جدا جعلت هذا الإنسان فردا. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، أعطاه الفردية وهي من أسماء الله. هو فرد واحد أحد، فرد صمد. هذه نعمة الحواس الخمس: نعمة اللمس، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الإدراك. هناك آلية معقدة جدا في جسمك تعمل دون أن تشعر. من يأمر القلب أن ينبض؟ لو كلفت أنت أن تأمر القلب بالنبض لما استطعت أن تنام إطلاقا. والرئتان تتحركان بعمل نوبي آلي، والهضم يتم بأعقد أسلوب وأنت مرتاح. آلية معقدة جدا، من نبض قلب إلى وجيب رئتين إلى عمل جهاز الهضم. ولو تتبعت الأجهزة في الجسم والأعصاب والدماغ والقلب والرئتين لوجدت خلقا كاملا. وكل هذا كان من قطرة ماء، لا قطرة، يعني شيء لا يرى إلا بالمجهر. والبويضة كحبة الملح، البويضة كحبة الملح مع حوين لا يرى إلا بالمجهر. تم خلق الإنسان في 9 أشهر. لذلك هذه النعم نعم خلق الإنسان، نعم الفواكه التي حوله، نعمة كأس الحليب. هذه البقرة معمل صامت يحول هذا الكلأ إلى شراب سائغ للإنسان. من صمم تركيب الحليب وفق حاجة الإنسان؟ هو الغذاء الكامل. الغدة الثدية في البقرة على شكل قبة، يجري في سطحها الأعلى الدم بشبكة عروق دقيقة جدا، وهذه الغدة تأخذ من الدم الذي يجري فوقها حاجتها من مكونات الحليب، وترشح قطرة حليب في صفحها الداخلي. وكل 400 حجم دم تساوي حجم حليب واحد. فالحليب الذي نشربه ومشتقات الحليب التي نأكلها من أبرز نعم الله عز وجل. فالإنسان أيها الإخوة يمكن أن يأكل كما تأكل الأنعام، أما أن يفكر في طعامه وفي شرابه وفي كأس الماء الصافي العذب الزلال وفي ابنه الذي أمامه وفي كل حاجاته التي وفرها الله له في الأرض، هذه النعم. والفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يخترق النعم إلى المنعم، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يخترق النعم إلى المنعم، بينما غير المؤمن يبقى في النعمة يعبدها من دون الله، بينما المؤمن يعبد المنعم. فلذلك لا يشك اثنان على سطح الأرض أن الإنسان يتمتع بنعم لا تعد ولا تحصى. أي شيء يتعطل في أجهزة الجسم أو في الأنسجة يجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق. فلذلك حينما تستيقظ صباحا معافا في جسمك، قويا في بدنك، متوازنا في حركتك، هذه نعمة كبرى، ولئن شكرتم لأزيدنكم. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. فهنا قضية الحمد يجب أن تعزى إلى مستحق الحمد. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. قضية الحمد هنا يجب أن تعزى إلى مستحق الحمد، ولا يستحق الحمد إلا الخالق، لا يستحق الحمد إلا الذي وهب النعم، وهب الوجود، وهب الإمداد، وهب الهدى والرشاد. الحمد لله، وهذه في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والحمد أيها الإخوة مستويات ثلاثة، لمجرد أن تعلم أن هذه نعمة من الله فهذا أحد مستويات الحمد، ولمجرد أن يمتلئ القلب محبة لله هذا المستوى الأعلى، ولمجرد أن تتحرك كي تشكر المنعم بعمل صالح لقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، فهذا المستوى الأرقى. أرقى مستوى للحمد أن تتحرك لخدمة الخلق. وبعضهم يقول: يا رب لا يحلو الليل إلا بمناجاتك، ولا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك. فمن أراد التقرب إلى الله عز وجل فسبيله خدمة عباد الله، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الكون في بعض التقديرات في مليون مليون مجرة، مليون مليون مجرة، وفي كل مجرة في بعض التقديرات مليون مليون كوكب ونجم، ومجرتنا درب التبانة مجرة متواضعة جدا متوسطة على شكل مغزل، فيها نقطة، هذه النقطة هي المجموعة الشمسية كلها، والأرض ذرة في هذه النقطة، يعني بين أرضنا وبين أقرب نجم ملتهب إلينا 4 سنوات ضوئية. إن أردت أن تصل لهذا النجم بمركبة أرضية تحتاج إلى 50 مليون عام. أقرب نجم ملتهب للأرض، بعده عنا 4 سنوات ضوئية، تحتاج إلى 50 مليون عام. متى تصل إلى نجم يبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، مع أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر في الثانية؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، مستحق الحمد وحده هو الله لأنه خلق السماوات والأرض. شيء آخر أنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الشمس ضياء، فإذا غابت عم الظلام، فنعمة الضياء نعمة كبيرة. فهذه العين أيها الإخوة لا قيمة لها إطلاقاً من دون ضياء يتوسط بينها وبين الأشياء. كذلك العقل لا قيمة له إطلاقاً من دون وحي ينير له السبيل. فكما أن العين بحاجة إلى ضياء ترى به الأشياء، كذلك العقل بحاجة إلى وحي السماء كي ترى بالوحي الحقائق. لذلك الإنسان اليوم اعتمد على عقله فقط، فلما اعتمد على عقله فقط حلت المصائب في الأرض. ماذا يجري في الأرض؟ الأرض الآن امتلأت ظلماً وجوراً، 10% من سكان الأرض يملكون 90% من ثرواتها، وهم يعيشون حياة تفوق حد الخيال، بينما المحرومون يعيشون حالة من الفقر والبؤس تفوق حد الخيال، والصراعات في الأرض والحروب وكل ما يجري ترونه وتسمعونه إنما هو من هذا التفاوت الحاد الذي هو من صنع العقل وحده. لو في وحي، لو في تطبيق لمنهج الله عز وجل لما كانت البشرية بهذا الشقاء. إذن الله عز وجل فضلا عن أنه خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور، والظلمات جاءت جمعا بينما النور جاء مفردا، ذلك لأن الحق واحد لا يتعدد، بينما الباطل ألوانه وأنواعه لا تعد ولا تحصى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، ولو رسمت 1000 مستقيم بين هاتين النقطتين تأتي كل المستقيمات على بعضها بعضا، الحق لا يتعدد. لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، بينما الحرب بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، أما بين باطلين لا تنتهي. حرب لا تكون، وحرب لا تطول، وحرب لا تنتهي، دائما الحق واحد. الآن المؤمن إما أن يستوعب الحق وإما أن يتجه ليستوعب الباطل. لو بيعيش الإنسان 1,000,000,000 سنة لا يستطيع أن يستوعب الباطل لكثرته. هل أي فرقة ضالة لو درست تاريخها لو وجدت نفسك أمام مجلدات، استيعاب أي باطل يحتاج إلى سنوات وسنوات، بينما لو استوعبت الحق أنت وحده لكان الحق ميزانا لك، فما سواه فهو باطل. لذلك البطولة أن تمضي وقتك الثمين المحدود في استيعاب الحق لا في استيعاب الباطل. الحق يمكن أن تستوعبه في عمر معتدل بينما الباطل لا يمكن، الباطل متعدد بينما الحق واحد. لذلك لا يكفي أن يخلق الله السماوات والأرض، لا بد من أن ينورهما بالنجوم والشموس، فالشمس التي نتعامل معها من آيات الله الدالة على عظمته. شمسنا تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، أي أن جوف الشمس يتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، وأن ألسنة اللهب التي تنبعث من الشمس يزيد طولها عن مليون كيلومتر، وأن الأرض إذا ألقيت في جوف الشمس تبخرت في ثانية واحدة. فإذا كانت الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، وإذا كان بين الشمس والأرض 156 مليون كيلومتر، فما قولك أن في برج العقرب نجم صغير أحمر اللون متألق يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما؟ من الذي هو مستحق الحمد وحده؟ خالق السماوات والأرض. فضلا عن أنه خلق السماوات والأرض نورهما بالشموس، وفضلا عن أنه نور السماوات والأرض بالشموس نور العقول بالوحي، بوحي السماء. فهناك كون وهناك شموس تعطيه الضوء المادي، وهناك وحي يعطي العقول النور العلمي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا، هؤلاء الطرف الآخر. الإنسان يؤمن أو يكفر، يستقيم أو ينحرف، يصدق أو يكذب، يخلص أو يخون، يرحم أو يقسو، يعدل أو يظلم. الطرف الآخر هم الذين رفضوا الحق، لم يؤمنوا بالآخرة آمنوا بالدنيا، لم يؤمنوا بالله آمنوا بالطاغوت. هؤلاء الذين كفروا مع كل هذه الآيات الدالة على عظمته، مع كل هذه الشواهد التي تشهد لله وحدانيته وكماله، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أما كلمة ثم، يعني بعد كل هذه الآيات، بعد كل هذه الأدلة، بعد كل هذه النعم، والنعم التي حولنا نراها رأي العين، أغمض عينيك، ما قيمة الألوان؟ ما قيمة الأشجار؟ ما قيمة الزهور؟ كل شيء جميل تراه بعينيك، ألم نجعل له عينين؟ ما قيمة هذه الطعوم لولا حاسة الذوق؟ ما قيمة هذه الروائح لولا حاسة الشم؟ ما قيمة هذه الأصوات الندية لولا حاسة السمع؟ مع كل هذه النعم ومع كل هذه الآيات الباهرات تتجه لمخلوق تعبده من دون الله؟ أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. ثم الذين كفروا بربهم، لم يقل الله عز وجل ثم الذين كفروا بالله بربهم الذي رباهم. من الذي ربى الجنين في بطن أمه؟ من شق له سمعه وبصره؟ من أمده بالحياة؟ المشيمة التي ترافق الجنين فيها آيات لا تصدق. في المشيمة هي قرص من اللحم تجتمع فيه دورتا دم الأم والجنين، ولكل دم زمرة، ولو أن دم الأم ودم الجنين اختلطا لماتت الأم والجنين معا بحالة اسمها انحلال الدم. ففي المشيمة يجتمع دم الأم ودم الجنين ولا يختلطان، لأن بين الدمين غشاء سماه الأطباء غشاء عاقلا، لأن هذا الغشاء العاقل يقوم بمهمات يعجز عن القيام بها أطباء الأرض مجتمعين. ماذا يفعل هذا الغشاء؟ يأخذ الأكسجين من دم الأم ويطرحه في دم الجنين كي يحرق السكر في الجنين كي ينشأ من هذا الحرق طاقة، فهو جهاز تنفس. ويأخذ من دم الأم الأنسولين ويطرح في دم الجنين ليحرق السكر في درجة 37، فهو بنكرياس. ثم يأخذ مناعة الأم التي حصلتها في عمرها ويطرح هذه المناعة في دم الجنين كي لا يمرض، فهو جهاز مناعة مكتسب. ثم هو يمنع وصول المواد السامة إلى دم الجنين، فهو حصن حصين لحياة الجنين. ثم إنه يأخذ من دم الأم الحاجة الساعية، لا أقول اليومية، من المواد الغذائية. وكيف يقدر هذا الغشاء ما يحتاجه الجنين من المواد الغذائية من سكر ودسم وشحوم وبروتينات وفيتامينات ومعادن؟ وكيف ينفذ هذه المهمة؟ كيف يعرفها أولاً؟ كيف يقدر حاجة الجنين من هذه المواد الغذائية؟ ثم كيف ينفذ هذا؟ فيأخذ من الدم الأم هذه المواد الغذائية يطرحها في دم الجنين. إذن هو جهاز هضم. ثم كيف يعيد من دم الجنين إلى دم الأم ثاني أكسيد الكربون الذي هو محصلة احتراق السكر، ويعيده إلى دم الأم كي تطرحه عبر جهازها التنفسي زفيرا؟ زفير الأم جزء منه من الجنين. وكيف يعيد حمض البولة من دم الجنين إلى دم الأم؟ فهو بمثابة كليتين كي تطرحه الأم عن طريق جهازها البولي. ما هذا الغشاء العاقل؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. البويضة كحبة الملح، والحوين لا يرى إلا بالمجهر، يتحدان في الرحم ثم يتكونان، فإذا بهذا الكائن بعد 9 أشهر طفل، له عينان، له أذنان، له أنف، له لسان، له فم، يبكي، يتثاءب، يهضم الطعام، يتنفس، ونحن جميعا مررنا بهذا الطريق. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. لما التكبر؟ خرج من عورة ودخل في عورة ثم خرج من عورة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يعبدون جهة من دون الله، يعبدونها وكأنها إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الهوى يعبد من دون الله، واللذائذ تعبد من دون الله، والمال يعبد من دون الله. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن تعس عبد الفرج، وتعس عبد البطن، وتعس عبد الخميصة. الإنسان حينما يعصي ربه من أجل شهوته فهو يعبد شهوته من دون الله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أنا لا أقول أن واحدا يقول هذا إله، لا، يقول هذا صديقي، لكن له صديق قوي يطيعه في معصية الله فكأنه عبده من دون الله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أو يعدلون عن الله إلى شركاء. إما أن تتجه لما اعتقدته ندا لله عز وجل، هذا المعنى الأول من يعدلون، أو عدلت عن الله إلى مخلوق من مخلوقاته فجعلته إلها تعبده من دون الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أيها الإخوة، بقي النعم الباطنة. تحدثنا قبل قليل عن النعم الظاهرة، النعم الباطنة هي المصائب. وقد قال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فما من إنسان إلا وخضع لمعالجة إلهية، فمن خلال المعالجة الإلهية تاب إلى الله واصطلح معه وعفى الله عنه ما مضى وصار مؤمنا يرقى في معارج الكمال. ولولا أن الله ساق له بعض الشدائد وضيق عليه حتى دفعه إلى التوبة دفعا ما كان بهذه النعمة. لذلك قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة جلية يعني وباطنة تلك المصائب. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ويجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن كل الشيء الذي يزعجنا هو نعمة باطنة، فربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا كشف الله لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. لو دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلافا مؤلفة، يجب أن تعلم أن معظم الحاضرين خضعوا لعناية إلهية مشددة، وساق الله لبعضهم من الشدائد ما حملهم على التوبة. إذن هذه نعمة كبرى أن الله سبحانه وتعالى سلمنا للدار الآخرة. فهذا الذي يتأسف من الشدة، الشدة عين الرحمة. والدليل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين الذين شردوا على الله شرود المعايير. إذن أنت حينما تصيبك شدة اعلم علم اليقين أنها رحمة، لكنها رحمة باطنة وليست رحمة ظاهرة. ما دامت الشدة قد ساقتك إلى باب الله وإلى باب التوبة وإلى أن تستقيم على أمر الله فهي نعمة باطنة. والآن الأب الذي يتشدد مع أولاده فيكون رجال مستقبل كبار يحمدون له شدته حينما يكبرون، والأب الذي يسيب أولاده فيكبر بلا علم ولا حرفة ولا مال ولا كسب يحقدون على أبيهم الذي تساهل معهم. فالشدة رحمة، وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ينبغي أن يحمد الله على كل حال، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فليس هذا لغير المؤمن، يدرك أن يد الله تعمل وحدها، وأن يد الله فوق أيدي هؤلاء الذين ترونهم بأم أعينكم. في بالأرض طغيان، وفي فساد، وفي قهر، وفي ظلم، هذا كله شيء ظاهري، في الحقيقة ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. المحصلة أن هناك نتائج إيجابية ترى بعد حين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشدة التي تصيب المسلمين الآن من نوع النعم الباطنة التي ترأب الصدع وتلم الشمل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.